دي مدرسة بتربي وتعلم، واللي ما راحش المدرسة من عيلة الروماني يتعلم. السنيور الصغير الروماني وليد الروماني نورت يا معلم، وليد الروماني كله سكوت ما حدش يتكلم. وطار الروماني الفرحة المنتصرة يا رجالة، أسامة الروماني ضرب نار ما فيش اشتغالة. هاني الروماني أحسنت يا سيدي الرجالة، ونام داخل ميدان العصفرة مع فريق مافيا العظماء. اخربها يا فيكا، راحوا واتضربوا جريوا وهربوا وتعوروا قبل ما يتحلبوا. ساحة وحرب بس اتغلبوا واتسحبوا على أرض اتقلبوا. تعليم رجولية، الهوا ياخد ايه من ريحة، يخاف يجي عن تامر النور.